قطرات الندى مولد الهدى. طافت بأسماع الزمان بشائره، فهفله قلب الزمان وخاطره، وتعلقت عين الحياة بدار آمنة تناجي ليلها وتساهره. فإذا مهاد أشرقت جنباته، وزكت بأعطار السماء ستائره، وإذا وليد لفلفت أمجاده أعطافه وتحوطته مفاخره، وإذا ملائك حوله يستبشرون به، وجبريل الأمين يسامره، وإذا بعرس في السماوات العلا زهر الكواكب حوره وجآذره، وإذا بوجه الأرض مزهو ومستعل على وجه السماء يفاخره، وإذا مجيب في السماء محمد هو وحده وحي السنا ومصادره. الله أكبر يا محمد، أنت أجفان الهدى وفؤاده ومشاعره، والعدل أنت رسوله، بل أنت مشرقه ومنك شموسه وزواهره، والمجد أنت، فمنك أول بدئه وإليك يرجع يا محمد آخره. وإذا تضوع في الورى حسب وطاب، فمنك وحدك طيبه ومجامره. مولاي، مولدك المبارك مولد بهرت عيون الكائنات مناظره، هو مولد العدل الذي قد أعوزت أفق الوجود الجاهلي مظاهره، هو مولد الإنسان تسمو نفسه الدنيا وتصفو روحه ومشاعره، هو مولد الإسلام تهدي للعلا والخير والخلق الرفيع شعائره، هو مولد بعث الضمائر حية في عالم لم تحي قبل ضمائره، هو مولد لا تنتهي أمجاده أو تنقضي آثاره ومآثره. صلى عليك الله ما طلع الصباح وما صفى أفق وغرد طائر. شعر الشاعر الشيخ إبراهيم بديوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.